الفاروق عمر بن الخطاب. عاش الفاروق عمر بن الخطاب حياة زهد وعبادة، فقد أخلص عمله لله وأحب رسوله والصحابة الكرام. هو خليفة المسلمين الثاني، تولى الخلافة بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حكم بين الناس بالعدل وعمل على خدمة الدين والمسلمين، وتم في عهده فتح بيت المقدس وتسلم مفاتيح القدس بيديه فأحسن إلى سكانها. توفي رضي الله عنه في السنة 23 من الهجرة، ودفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه.